الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ومدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، قال في باب من أخباره صلى الله عليه وسلم بالبوائم بعده فوقعت كما أخبر. قال سعيد المسروق عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد أن علي رضي الله تعالى عنه بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وهو باليمن، بذهب في تربتها فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذهب في تربتها يعني نفس التبر الذي قبل أن يفصل الذهب عن الشوائب من يعني التربة وغيرها، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم هذا التبر هذا بين أربعة: بين عوين بن بدر الفزاري، وعلقة بن علاسة الكلابي، والأقرع بن حابس الحنظلي، وزيد الخيل الطائي. فغضبت قريش والأنصار وقالوا: يعطي صناديل أهل نجد ويدعنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أعطيهم أتألفهم. فقام رجل غائر العينين محلوق الرأس مشرف الوجنتين، عظم هذا الذي تحت العين مشرف يعني ظاهر العظمتين هذا، ناتئ الجبين، فقال: اتق الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني أهل السماء ولا تأمنوني؟ فاستأذنه رجل في قتله فأبى، ثم قال: يخرج من بئضه هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، والله لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. الحديث رواه الإمام مسلم وللبخاري بمعنى. الأوزاعي عن الزهري: حدثني أبو سلمة والضحاك يعني المشرقي عن أبي سعيد قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذات يوم قسمة، فقام ذو الخويصرة من بني تميم وقال: يا رسول الله اعدل. فقال: ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقام عمر فقال: يا رسول الله ذلي فأضرب عنقه. قال: لا، إن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، أو صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قذبه فلا يوجد فيه شيء. آيتهم رجل أدعج إحدى يديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة في تدردر. قال أبو سعيد: أشهد لسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أني كنت مع علي رضي الله تعالى عنه حين قتلهم، فالتمس في القتلة اللي هو هذا الرجل بهذه المواصفات، وأتي به على النعت فالصفة الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري. النبي حدث بهذا، كان هذا تقريبا في لكام من الذهب الذي جاء به علي في السنة التاسعة، ووقع الأمر في تقريبا السنة 30 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في خلال ذلك من هذه الفترة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال: ذكر علي رضي الله تعالى عنه أهل النهروان اللي هم الخوارج، وسموا أهل النهروان لأن هذه أول بلد خرجوا فيها، فقال: فيهم رجل مودن اليد أو مسدون اليد مثل الثدي يعني، أو مخدد اليد، لولا أن تبطروا لنبأتكم بما وعد الله الذين يقاتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: أنت سمعت هذا؟ قال: إي ورب الكعب. والحديث رواه الإمام مسلم. وقال حماد بن زيد عن جميل بن مرة عن أبي الوضي السحيمي قال: كنا مع علي بالنهروان فقال لنا: التمسوا المخدج، فالتمسوه فلم يجدوه، فأتوا فقال ارجعوا فالتمسوا المخدج، فوالله ما كذبت ولا كذبت، حتى قال ذلك مرارا. فرجعوا فقالوا قد وجدناه تحت القتلى في الطين، فكأني أنظر إليه حبشيا له ثدي كثدي المرأة، عليه شعيرات كالشعيرات التي على ذنب اليربوع. فسر بذلك علي. والحديث رواه الإمام أبي داود الطيالسي في مسلم. وقال شريك عن عثمان بن المغيرة عن زيد بن وهب قال جاء رأس الخوارج إلى علي فقال له اتق الله فإنك ميت، فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ولكني مقتول من ضربة على هذه رأسي، يعني تخضب هذه، وأشار بيده إلى اللحية، ضرب على رأسي تخضب الله. وكان كما أخبر تبعه عهد المعهود وقضاء مقضي وقد خاب من افترى، وذلك أنه سمع يعني هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو النضر حدثنا محمد بن راشد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن فضالة بن أبي فضالة الأنصاري وكان أبوه بدريا قال خرجت مع أبي عائدا لعلي من مرض أصابه ثقل منه، فقال له أبي ما يقيمك بمنزلك هذا، لو أصابك أجلك لم يلك إلا أعراب جهينة تحمل إلى المدينة، فإن أصابك أجلك وليك أصحابك وصلوا عليك. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي أني لا أموت حتى أؤمر ثم تخضب هذه من دم هذه، يعني لحيته من دم هامته. فقتل وقتل أبو فضالة مع علي يوم الصفي. فالمرض يعني مرة في البادية، قال أحسن ليش تمرض هنا، دخل المدينة عشان إذا لو مت يعني يكون فيه. قال له رسول عادل لأننا ما أقتل حتى أمر. وقال ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عمير الأسود حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو بساحل حمص وهو في بناء له ومعهم رأسه أم حرام، قال فحدثتنا أم حرام أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا يعني دخلوا الجنة، صفحة الدخول الجنة واجب لهم. قالت أم حرام يا رسول الله أنا فيهم، قال أنت فيه. قالت ثم قال رسول الله أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، قالت أم حرام أنا فيهم يا رسول الله، قال لا. الحديث أخرجه البخاري وفيه إخبار صلى الله عليه وسلم أن أمتها يغزون البحر ويغزون مدينة قيصر. طبعا كانت أم حرام مع أول غزوة راحت إلى قبرص وماتت فيها، لما نزلوا وقعت قبرها موجود. مرات صارت هي أم حرام رضي الله تعالى عنها. وقال شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة 30 كذابا دجالا كلهم يزعم أنه نبي. والحديث رحمه مسلم واتفق عليه من حديث أبي هريرة. وقال الأسود بن شيبان عن أبي نوفل عن أبي عقرب عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت للحجاج أما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن في ثقيف كذابا ومبيرا، فأما الكذاب فقد رأيناه وأما المبير فلا يخالك إياه أو إلا إياه. خرجه مسلم. طبعا الكذاب كان المختار بن أبي عبيد الله الثقفي، هذا ادعى النبوة. وقال الوليد بن مسلم عن مروان بن سالم الجزري حدثنا الأحوص بن الحكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي رجل يقال له وهب يهب الله له الحكمة، ورجل يقال له غيلان هو أضر على أمتي من إبليس، وهذا مروان ضعيف. وقال ابن جريج أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر يقول تسألوني عن الساعة وإنما علمها عند الله، فأقسم بالله ما على ظهر الأرض من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها 100 سنة. والحديث رواه الإمام مسلم. وعن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله وأبي بكر بن سليمان بن أبي حسمة أن ابن عمر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ليلة في آخر حياته، فلما سلم قام فقال أرأيتكم ليلتكم هذه؟